وما يستوي البحران هذا عذب فرات صائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا ومن كل تأكلون لحما طريا فاستخرجون حلية تلبسونها وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وما يستوي البحران هذا عذب فرات هذا عذب فرات صائغ شرابه وهذا ملح أجاج فمن كل تأكلون لحما طريا وستستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولجوا الليل في النهار ويولجوا النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى اللهم صل على سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قتمير والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قتمير يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قتمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير والذين تدعون من دونه ما يملكون من قتمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم يكفرون بشرككم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد يا أيها الناس أنتم الفقراء إن أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد إن يشي يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدو مثقلة إلى يملها لا يهمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير اللهم صل على سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم إن أنت إلا نذير يا محمد صلى الله عليه وسلم إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا اللهم اغفرنا وارحمنا وارزقنا وافرنا ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان النكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيد وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الجبال جدد بيد